وصلنا إلى خيار الرؤية مهم. ذكرني يا ما أنسى حاكم الله صيام كمان مهم. قال ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. كل عقد أبرم دون أن ترى السلعة فالمشتري له الخيار إذا لاء السلعة أن ينفذ هذا العقد أو يبطله ولو كان مطابق الأوصاف 100%. واضح؟ نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه. واضح؟ في سؤال؟ ماشي. ولأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده. يعني هنا أراد أن يبين مو كل جهالة، ليست كل جهالة هي مبطلة للعقد. شو الجهالة التي ما هي الجهالة التي تبطل العقد؟ المفضية إلى المنازعة. هنا لما جعلنا له خيار الرؤية لم تعد هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، لكون هو كان جاهلا بهذه السلعة ورآها، وعندما رآها جعلنا له الخيار في الإنفاذ أو الرد، فليست هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. لا لا، هذا حقه بدون تحديد. والله في نسخ هيك وفي نسخ هيك. أنا نسختي بعدم، بس نسخت معظم الزملاء بعده. شايفين؟ والشارح هون شارح على أنا واحد إذا شوف بعدم. ممكن تصحيح العبارة هكذا وهكذا. فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب، أنت بمجرد نظرك إلى هذا الكتاب سقطت خيار الرؤية، سقط خيار الرؤية. لكن هل أنت حقيقة عرفت كل دقيقة وتفصيل في هذا الكتاب؟ لا. معناته لابد من وجود الجهالة. سيأتي معنا خلال البحث أنه لا يمكن للإنسان أن يرى ويعرف كل دقيقة وكل شيء وكل جزء في هذه السلعة. مهم؟ نعم. وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده. يعني هنا صار العقد، هنا صارت الرؤية. لو كان قبل الرؤية قال له رضيت، قال أنا رضيت مهما كانت هذه السلعة أنا لن أردها عليك، هذا الرضا لا عبرة له. بعد الرؤية له أن يرد أو يقبل. لماذا؟ لأنه أسقط حقه قبل الاستحقاق. هلا إذا واحد، إياكم أن تفعلوا ذلك، لكن بعض الناس يفعلونه، يريد أن يفضل بين أولاده في التركة، فيجمع الأولاد ويقول لهم إن تعرفون أنني أحب فلانا وكذا وأنا أريد أن أعطيه أكثر منكم. فهؤلاء الأولاد كلهم ماذا قالوا؟ نعم حاضر كذا، أقروا بذلك. هل هذا الإقرار معتبر؟ لا. بعد وفاته لهم أن يرجعوا بكل هذا الإقرار. مهم؟ وهذه مثلها. هنا أسقط حقه قبل، أسقط الشيء قبل أن يكون حقه. هو حقه عند الرؤية ليس قبل الرؤية. فلذلك ولو قال رضيت مهما كان أنا راض به هذا ليس حقا له، يظل له بعد الرؤية أن يرده. سؤال؟ الصورة، الصورة لا تجزئ، لا تجزئ الصورة. نعم. أحيانا يوجد أناس وصافين يصفون أكثر من الصورة، لا يكفي هذا الشيء. قبل أن يراه، قبل أن يراه فلا عبرة به، فلا عبرة به، لأن الخيار معلق بالرؤية لما رويناه. مهم؟ من اشترى ما لم يره فلا الخيار إذا رآه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يثبت قبلها. هي اللي شرحت النقطة، أنه ثبت له الحق هنا ولو أسقطه قبل أن يثبت لا يسقط. فلا يثبت قبلها. وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث. هنا ورد إيراد قال لماذا رفضتم الرضا ولو قال رددت صححتم ذلك، قلتم يصح أن يرد قبل أن يرى. لا، لأن هذا حقه، يعني بما أنه حقه هذا العقد عقد غير ملزم له. لماذا غير ملزم؟ لأنه عند الرؤية يستطيع الإنفاذ أو الفسخ ولو كان مطابقا 100% للوصف، صحيح؟ يعني لو كانت السلعة أنت عندما وصفتها لي وأنا رأيتها مطابقة للأوصاف 100%، هل لي حق الرد؟ لي حق الرد. فإذا كان لي حق الرد هنا ينبغي أن يكون لي حق الرد هنا. لماذا؟ لأن العقد غير لازم. لكن لأن هذا العقد غير لازم، هذا التفريق بين الرضا والفسخ. نعم، فالرد يصح قبل الرؤية لكن الرضا لا يصح إلا بعد الرؤية. ولأن الرضاء بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر. مهم الإنسان لو قال أنا رضيت بكذا وهو لا يعرف ما هذا الشيء، هذا الرضا ليس بمعتبر لأنه ليس عن معرفة. أما الرد معتبر، رد فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله ردت. قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له. نحن قلنا الخيار لمن؟ للمشتري. البائع ليس له خيار هنا، بائع لا خيار له. كيف يمكن نمثلها؟ إذا كان زيد باع عمرا سلعة، عمر أرسل غلاما من عنده الله يرضى عليك تضع هذه السلعة في المستودع، عمر لم يرها. طيب بعدين عمر باعها لمين؟ لبكر. لما باع لبكر، بكر اتصل بعمر قال له جزاك الله خير، شو هالبضاعة، أي شيء ممتاز من أحسن أفضل مما قلت لي وكذا وكذا، فهل يجوز له عمر أن يسترد هذه البضاعة؟ لا يجوز، لأن خيار رؤية لا يثبت للبائع ولو كان لم يرها. واضح كيف؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا له الخيار، يعني أبو حنيفة رحمه الله كان يقول يوجد خيار للبائع ثم رجع عن هذا القول وقال لا خيار للبائع. هذا في بعض أقوال ليست كثيرة بكل إمام أبو حنيفة قال قولا ثم رجع عنه. مهيك من عنده مثال أخذته السنة الماضية هيك؟ مسح على الجوربين، صحيح، المسح على الجورب هذا قاله في مرض موته، قال انه كنا نشدد في المسح على الجورب وهو جائز. طبعا مو هي الاجرابات هي تبعنا، مو هذا المقصود بالكلام، بس نحن جبناها كمثال. فهنا اذا كان في قر رجع عنه وقر رجع اليه، باي قول ناخذ؟ بالذي رجع اليه، مثل بالمذهب الشافعي هي اكثر في المذهب القديم والمذهب الجديد. مو هي؟ نعم. طيب وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط. شلون اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط؟ في هذه المسألة لو بكر رد السلعة على عمر لوجود عيب فيها، هل يستطيع عمر أن يردها على زيد بسبب العيب؟ يستطيع. شايف كيف؟ بعدين خيار الشرط عندما ذكرنا أنه يثبت للبائع أو للمشتري أو لكليهما. فهنا الإمام أبو حنيفة في قوله الذي رجع عنه اعتبر، يعني قاس خيار الرؤية على خيار العيب وخيار الشرط، كما أن خيار العيب وخيار الشرط يثبت للبائع أيضا خيار الرؤية ينبغي أن يثبت للبائع. هذا رأيه الأول، وهذا لأن